أيها المسلمون، يشرع لكم، شرع الله لكم أعمالا في خواتيم شهر، في خاتمة شهر رمضان. ومن هذه الأعمال التي تشرع وهي من الواجبات المتحتمات، تشرع في نهاية شهر رمضان صدقة الفطر. صدقة الفطر أو زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فرض رسول الله كما فرض الله، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولأن الله أمرنا باتباعه وطاعته ظاهرا وباطنا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى والكبير والصغير والحر والعبد من المسلمين، صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام يعني بر أو صاعا من نقط يعني جميل. وهذه كانت الأصناف المستعملة والتي تعتبر طعاما مخزن في ذات الوقت. قوله عليه الصلاة والسلام أو صاعا من طعام يدل على أن الأطعمة قد تختلف من زمن إلى زمن. فطعامنا نحن في بلاد الشام وجزيرة العرب مثلا الآن، وكثير من البلاد المغاربية، طعامنا الأرز. والصاع نحو من 3 كيلو، يعني عن كل نفر 3 كيلو رز تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. هذا يعني أضعف الإيمان. أفضل وقتها ليلة العيد أو صباح العيد، صبيحة العيد قبل خروج الصلاة، تكال وتوزن عبادة، تظهر لا تسر، تشهر، يجتمع إليها الفقراء ويأخذونها من المصليات